تزوجت لي امراه وجاء وطلقتها وجاءت عند رجل اخر وجاء منها بنات، هل يحلون لي اولادي؟ اي يحل الاولاد اذا كان ما بينهم رضاعه، هم انت لا، انا زوجك لا، لكن يحلون اولادي ما يحلون.